قد يشتبه على بعض الناس خاصة إذا فتنوا بما عليه الكفار من بعض السلوكيات للأسف التي اتخذها بعض المسلمين، ويفتن بالكفار كما يحصل لكل من أو لكثير من الناس الذين يخالطونهم أو يعاشرونهم، يطلق لسانه في ذم المسلمين ويطلق لسانه أيضا في فتح الكفار، دون عندهم عدل دون عندهم إنصاف. حتى بعض الملوثين الذين ذهبوا إلى يعني عصابة اليهود في فلسطين المعتصرة يرجع بعضهم ويتكلم بهذا الكلام كما نزل في بعض الجرائد، يقول اليهود ما نفلوش عليها حقي ولما الناس تكبر عليها حقي وإلى آخر هذا الكلام واضح. فبغض النظر عن السر وراء هذه السلوكيات الموجودة عند الكفار خاصة في أوروبا أو أمريكا أو البلاد الغربية، وأنها سلوكيات تجارية في الحقيقة ليست مبنية على مراقبة الله، وفي نفس الوقت هي يريدون أن يتعاونوا ويريح كل واحد الآخر حتى استطاع يتمتع بالحياة بإيه بصورة يعني مستوفاة جيدا. لكن ننظر إلى أخلاق نفس القوم حينما أتوا إلى بلادنا، كم عذبوا وكم أحرقوا وكم قتلوا وكم نهبوا، وإلى اليوم نراهم في البوسنة والهرسك ورأيناهم الآن في هذه البلاد الأخرى في العراق وفي غيرها، يعني وحوش كثرة ينفحون في بلادهم ساعة الكلب، وفي حين يعني يدمون قلوب الشعوب ويعتذر لهم كانوا معروف. ليس هذه الآن قضية، لكن كيف نجد يعني بعض الناس يقول لك انا اشتري من الكافر هذا لانه امين ولانه كذا وكذا وكذا، ويكثر بالكافر ويطلق لسانه في ذم المسلم. طبعا هذا خلل كبير جدا في مفاهيم هذا يعني الانسان، لان المشركين قد يتلبسون ببعض شعب الايمان، المشرك قد ياتي ببعض شعب الايمان واضح، والمسلم قد ياتي ببعض شعب الايه الكفر. يعني ممكن نجد مثلا بعض الكفار يكون كما يقول امين صادق يحترم مواعيده الى اخره واضح، وممكن نجد مسلم يفعل بعكس ذلك. فهناك مسلم يتلبس ببعض شعب الايه الكفر لكن يبقى مسلما، وهناك كافر يتلبس ببعض شعب الايمان لكنه يبقى كافرا. فالكفر والايمان متقابلان، اذا زال احدهما خالفه الاخر، والايمان اصل له شعب متعدده. اعلى شعب من شعب الايمان هي لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، ثم بينهما شعب متفاوته في اهميتها وفي خطورتها. هناك بعض الشعب اذا زالت يزول الايمان بالكليه، من شعب الايمان ما يزول بزوالها الايمان بالكليه، كشعبه لا اله الا الله. يعني واحد عنده شعب كثير من شعب الايمان اللي هي من تحت لكن شعبة لا اله الا الله مش موجودة عنده، كل الذي يعمله حاضر في الاخره لا ينفعه. لماذا؟ لان هذه الشعب فيها علاقات بينها، علاقة الشرط بالمشروط، بعض الشعب تكون شرطا في صحة داخل الشعب. من شعب الايمان ما لا يزول الايمان بزوالها، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، وكذلك الكفر أصل ذو أصل وشعب، والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعدل أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه أو الطب أن يسمى فقيها وطبيبا، إذ لا يلزم الاسم إلا بغلبة ذلك عليه. وإذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان وترك شعبة من الإيمان فهذا الإيمان ينفعه بإيه؟ في عدم الخلود في النار. لكن هل ينفعه في عدم دخول النار؟ لا، ممكن مسلم يدخل النار لكن لا يخلد فيها. اذا التوحيد ينجي من الايه؟ من الخلود في النار لا من دخول النار. يعني ممكن واحد واوضح ذلك حديث الشفاعة، ان الشفاعة تكون في من؟ في اهل الكبائر من امه النبي عليه الصلاة والسلام. اذا كان مع العبد اصل التوحيد والايمان وترك شعبة من الايمان فينفعه ذلك الايمان

ألا يكون في نفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها. كان عمر رضي الله عنه يخشاه وآمنه هنا يشير إلى جزع عمر لأنه كان خريف رضي الله عنه كان قد أصر إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأثناء المنافقين. فكان عمر يلح على حريفه: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فقال له: لا ولا أذكي بعدك أحدا، لأن لو فتح هذا الباب يعني يحصل شر كبير. فالشاهد أن عمر كان يخاف النفاق على نفسه وهو ثالث رجل في الإسلام بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم إذا كنت أقلبك في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي فاحذر، لا أصرعك بين معصيتي. يا ابن آدم اتقني ونم حيث شئت، إنك إن ذكرتني ذكرتك وإن نسيتني نسيتك، والساعة التي لا تذكرني فيها عليك لا لك. وقال: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله بعمل مقتك عليه فأغلق دونك أبواب المغفرة وأنت تضحك، كيف ترى يكون حالك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.